سأسير رغم الشوك فوق النار أحمل مصحفي وأهز أرجاء الحياة بمثل هذا الموقف. لا أنثني لا أستكين وبالعهود أنا الوفي لا للقريب ولا البعيد ولست بالمتطرف لكنها أبدا إلى العلياء تسمو رغم كيد المرجف. سلما مضى ينبيك أني لست بالمتخوف عون الإله ومن يكن في عونه لم يأسف. هاي هاي اوه اوه اوه هاي هاي اوه اوه اوه هاي هاي اوه اوه اوه هاي هاي اوه اوه اوه هاي هاي اوه اوه اوه هاي هاي هاي هاي اوه اوه اوه الله أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا. أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا. أنت مغوار عبدي بك لسوى الرحمن لا تسجد. أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا. أنت مغوار عهدي بك لسوى الرحمن لا تسجدوا. الله عرفتك الأمس تحمل حما هل تراك اليوم تستعبد. عرفتك الأمس تحمل حما هل تراك اليوم تستعبد. فلتور الأوغاد إصرارك فلتور الأوغاد إصرارك. فقوى الرحمن لا تجهد. الله أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا. أنت مغوار عهدي بك لسوى الرحمن لا تسجد. الله يا أخ الإسلام يا ثائر قلت للأعداء فلتحصدوا. يا أخ الإسلام يا ثائر قلت للأعداء فلتحصدوا. إننا والله نهو الممات إننا والله نهو الممات في عرك الحق ضد العدو. الله أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا. أنت مغوار عبدي بك لسوى الرحمن لا تسجد. الله في سبيل الله يحلو الممات ولغير الدين لا يحسد. في سبيل الله يحلو الممات ولغير الدين لا يحسد. ذاك نصر الله قد جاءكم ذاك نصر الله قد جاءكم. وبهذا النصر يجد الغد. الله أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا. أنت مغوار عبدي بك لسوى الرحمن لا تسجد. الله فدية الإيمان من شأننا أن نذيق الموتى من يحقد. فدية الإيمان من شأننا أن نذيق الموت من يحقد إخوة الإسلام كونوا لها إخوة الإسلام كونوا لها حيث شأن الحر يستأسد الله أيها الإيمان يا صامد لست تخشاهم وإن هددوا وإن هددوا وإن هددوا